العمل سبب لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الايه؟ الجنة. قال في ترك النظر الى المسبب، وان ذلك اعلى مرتبة وازكى عملا. يعني اذا كنت تعمل فلا تنظر الى الايه؟ الى النتيجة، اعمل وبس، اعمل وايه وبس. قال في ترك النظر الى المسبب، وان ذلك اعلى مرتبة وازكى عملا. ثم يقول فالملتفت اليها عامل بحظه، ومن رجع الى مجرد الامر والنهي عامل على اسقاط الحظوظ، وهو مذهب ارباب الاحواج. فإن كلامه يقول ومن رجع، فالملتفت اليها اي المسببات، خلاص الى الايه؟ الى المسببات، يعني الى الموعودات التي وعدك الله جل وعلا بها من النظر الى وجهه ودخول الجنة ولا غير ذلك. قال فالملتفت اليها عامل بحظه، يبقى انت بتشتغل علشان تاخد، عامل بايه؟ بحظه. ومن رجع الى مجرد الامر والنهي بيلتزم بس، ها، وبيعمل بس ما بيبصش لليه، ها، عامل على اسقاط الحظوظ. قال يعني ما بيبصش بقى هو هيخش الجنة ولا مش هيخش الجنة، ولا هينظر لوجه الله ام لا، كل ده ما بيبصوش، هو بس عامل ايه؟ للامر فقط، لالتزام الامر وايه؟ واجتناب النهي. فهو عامل على اسقاط الحظوظ، وهو مذهب ارباب الاحوال، يعني مذهب الصوفية الكبار. ثم قال، وقال ايضا في موضع اخر من موافقاته بعد كلام طويل عن العامل لحظه، ولذلك عن جماعة من السلف المتقدمين العامل للاجر كخديم السوق وعبد السوق. العامل للاجر انت بتشتغل ليه؟ عشان تخش الجنة. يبقى العامل للايه؟ للاجر كخديم السوق وعبد السوق، وفي الاثار من ذلك اشياء. هذا كلامه في موضع اخر. ويقول في موضع اخر فان كون الانسان يعمل لمجرد امتثال الامر قليل ان وجد، يعني انك انت بتعمل عشان تمتثل الامر، مش عايز الجنة ولا بتبص الجنة ولا بتبص النار، لا، بتلتزم الامر وايه وبس، عايز دي عبادة خواص الخواص يعني كما يقولون. قال فان كون الانسان يعمل لمجرد امتثال الامر قليل ان وجد، والله عز وجل قد امر الجميع بالاخلاص، والاخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا. فاهم الكلام؟ ها؟ والاخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة، ها، في الاخرة يعني، ها، عسير جدا لا يصل اليه الا خواص الخواص وهو قليل. برضو نفس ايه؟ نفس الكلام. يعلق بقى صاحب الاعلام على بما في الموافقات والاعصام من الايه؟ من المخالفات. يقول هذا الكلام يتضح فيه نفس التصوف، مش كده؟ شم منه رائحة الايه؟ نفس التصوف. وذلك انه جعل العمل لاجل الجنة والفرار من النار، لاجل الجنة والفرار من النار، من العمل لحظ النفس، وجعل التجرد من ذلك والعمل لمجرد الامر والنهي بدون النظر الى ذلك من مراتب خواص الخواص ومذاهب ارباب الاحوال. وهذا شبيه بكلام اهل التصوف، كقول القائل ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيه. مش هذا الكلام شبيه بهذا؟ طيب. وكقول القائل يعبدون الله خوفا من لظى، فلظى قد عبدوا لا ربنا. فهم؟ يقول يعبدون الله خوفا من لظى، ولظى قد، فلظى قد عبدوا لا ربنا. لظى قد عبدوا لا ربنا، يعني انت بتعبد لظى، يعني انت بتعبد ربنا عشان خايف ما تخشش النار، يبقى انت مش بتعبد ربنا، بتعبد النار عشان خايف من ايه؟ من النار. ولدار الخلق صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن. يبقى انت بتصلي عشان الجنة، يبقى انت مش بتصلي عشان ربنا. شفت كلامهم؟ هذا اللي هو منبثقا. وسمى بعضهم من يعمل للأجر وطمعا في الجنة أجير السوء، زي ما هو سماه أجير السوء. ونصوصهم في هذا الباب كثيرة، إذا أردت أن تنظر إلى بعضها فانظر إلى كتاب دراسات التصوف الإحسان إلهي ظهير. قال وهذا الكلام خلاف الكتاب والسنة وما عليه الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من الصديقين والصالحين، وهم خواص الخواص

ولا دندنة معاذ، يعني بيدندن ربي اغفر له، هو مستمع كلام سمع دندنة، فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والاستعادة إيه؟ من النار. وقال أيضا وطلب الجنة والاستعادة من النار طريق الأنبياء والمرسلين، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك، قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. وقد أخبر أنه هو معاذ، وهو من أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أنهم يدندنون حول الجنة. أفيكون قول أحدهم، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولا ما قريتش خلاص، يبقى لما بعد كده طوف البلح ده بعد ما مات ولا ما ماتش هيخرجوا ليه؟ هيخرجوا الزكاة. طب لو مات قبل ما تحمر أو تصفر، ها؟ ما وجبتش الزكاة. طيب لما ما تحمر وتصفر مش الورثة ياخدوها؟ ما خرجوا فيها الزكاة؟ بس ممكن يبقوا الورثة دول 4 5 لما يتوزع عليهم البلح ما بقاش في زكاة. ماشي؟ يبقى في فرق ما بين انه لو مات قبل بدو صلاح الثمر او مات بعد صلاح الثمر. فلو مات بعد صلاح الثمر الزكاة بقت في رقبته او وجبت في ماله، معنى اصح وجبت في ايه؟ في ماله، هتطلع من المال ده قبل ما يتقسم على الورثة. انما لو مات قبل ما يبدو الصلاح خلاص ما وجبتش عليه الزكاة، فلما ما يموت الصلاح ده بدا والمال للورثة، يبقى هيتوزع على الورثة ويشوفوا تجب الزكاة بعد كده عندهم ولا ما تجيب. الزروع وليه والثمار او الزكاة المعشرة اللي هي هتبقى نصف العشر ولا ربع العشر على حسب ما يأتي في التفصيل. فلو فرض انه هو مات وقد واجبت عليه الزكاة، يبقى الحالة دي مات وقد واجبت عليه ليه؟ هنخرجها ولا ما خرجهاش؟ بيقول لك قياسا عليها، لو مات وعليه زكاة مات، مش هو مات والزكاة واجبت عليه؟ بنخرجها من ماله ولا لا؟ زي ما هو ما مات وعليه زكاة زروع وثمار وخرجناها لما مات. فهم وجه الشب؟ ها؟ عرفنا يعني ايه كالعشر هنا؟ ماشي. ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته ولو لم يوصي بها كالعشر، لأن الرجل هو مش عارف أصلا إيه هيعيش لغاية لما يبدو صلاح الثمر ولا ما يبدوش. ماشي كده؟ فبدأ صلاح الثمر وهو عايش، ماشي كده؟ وبعدين مات، ما لهمش يا ناس أنا لو مرت قبل ما تلموا الحصاد خرجوا، إنما هيجب الإخراج ولا لا؟ هيجب وهو يدندن حول سؤال الجنة والاستعادة من النار. نعم. الايه؟ نعم. في نوع من ايه؟ تكذيب. ماشي. ها؟ طيب. عايز تقول ايه يعني؟ ماشي تكذيب. عايز تخرج ليه يعني؟ في ماشي تكذيب. ها؟ تطلع بيه بايه بقى؟ كفارهم يعني؟ قول لي عايز توصل ليه يعني؟ ماشي، هنقول نوع تكذيب، لكن هم قصدوا ان يكذبوا الكتاب والسنة؟ هذا هو المحك، هم قصدوا تكذيب الكتاب والسنة؟ لو قصدوا ذلك لكفروا، لكن هم يسمعون ذلك ويعتقدون انهم ملتزمين بالكتاب والسنة. فاهم؟ يفرق ما بين الانسان يصنع شيء وهو معتقد على صواب، واصنع شيء وعارف ان الغلط وبعمله انه غلط، او يكذب الكتاب والسنة، هذا كفر. واضح؟ فهم مخطئون ضالون. نعم نعم طبعا من المبتدعين، خلاص خلاف كتاب الايه؟ خلاف هادي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة فيما ايه؟ فيما يصنع. ماشي. رغم انه كتابه اصل في محاربة الايه؟ البدع، لكن هو كان بيتكلم عن بدع العملية، ما راحش المسائل الايه؟ الاعتقاد. لذا في كلام في مسائل الايه؟ الاعتقاد، منها هنا يضع الصوف كده خلاص. ها؟ يعني المسألة دي ثانية، ما تخلينيش في مداخل.

مسائل وكل ده بالايه بالرأي. قالوا لأن في الاشتغال بهذه والاستغراق فيه تعطيل السنن وفيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ومعنيه. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يقل. ما هو أصل يعني دول بيقول أصحاب الآراء دول اللي قاعدوا يقولوا حنفترض إن حصل كذا يبقى حكمه إيه كذا، وفرعوا بقى وقعدوا يقيسوا على اللي فرعوا ده، يبقى دي كلها أصحاب الإيه الظنون والاستحسان. خلاص قال دول هم أصحاب الرأي الإيه المذموم، يعني أصحاب تفريعات المسائل الغير موجودة. وبيستدل على ذلك بقول عمر ها أنه لعن من سأل عما لم يكن، حاجة مش موجودة ما تعودش تشغل دماغك إيه بيها، لما تيجي بربنا قيد لها من إيه يحل هذه المسائل. وما جاء في النهي عن الأغلوطات يعني المعضلات، واحد عمال يقعد يألف لي مسائل ما وقعتش، طب ولو حصلت كده يبقى يعمل إيه ها، لو واحد مش عارف كان فين يبقى إيه النتيجة إيه، هو كلها قالوا هذا هو الرأي الإيه المذموم اللي بعضهم بيسميها كثرة الإيه كثرة المسائل، وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال وأنه كره المسائل وعابها، وأن كثير من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينسى. خلاص يبقى بعضهم حمل الرأي المذموم على إيه؟ على السؤال عما لم ينزل والتفريع على ذلك، والتفريع على ذلك، والرأيين اللي قبله إيه؟ قول الطائفتين اللي قبله إيه؟ الرأي المذموم اللي هو إيه؟ معنى أقول الاستحسان وظن هو ده؟ الرأي اللي قبله هو إيه؟ مطلق البدع، مش كده؟ يعني لأنها كلما قائمة على أصل على رأي على غير أصل، مش كده؟ قائمة على رأي على غير إيه؟ على غير أصل. يا إما البدع في الاعتقاد بس، يا إما البدع في الاعتقاد والإيه؟ والعبادات، يا إما الكلام في أشياء لم تقع ويعني بالظنون وتفريع المسائل عليه وقياس فرع على فرع دون إيه؟ دون أصل. قال وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حما. يعني بيقول إن الأسئلة عن المعضلات دي هتجرنا في النهاية على سؤال ما لم يقع، تجرنا في النهاية على الرأي المذموم، تجرنا في النهاية على الإيه على البدع. فإن كانت حتى وهذه المسائل في أولها ها لها وجه للجواز، لكن في النهاية هتؤدي إلى عدم الإيه إلى عدم الجواز، فهيبقى تسد ها أو تمنع من باب سد الذريعة، تمنع من باب سد الإيه الذريعة. فيقول وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، يعني هو منع من البدع وشدد فيها، بيمنع اللي حواليها. كثرة الأسئلة في النهاية هتؤدي إليه الابتداع، فيمنع بقى ويشدد الإيه اللي حواليه، زي من حمى حول الحمى أو شكان يقع إيه أوقع فيه. منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بينه والحرام بينه وبين أمور مشتبهة ها الحديث. وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع، يسد ليه ذرع، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، منع الجائز لأنه يجر إلى غير الإيه الجائز. وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته، يعني كلما كان هذا الممنوع شديد الفساد، يعني مثلا زي الزنا مفاسده عظيمة، فيبقى يقول لا تنظر للمرء ولا تصافح المرء، يمنع يجعل سياق كل ده سد الذريعة للإيه للذنا. يقول وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وإيه وشدته، ماشي. طيب والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، وما كان منه ذريعة إليه وإن كان أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي. يبقى الحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، ها؟ وما كان منه ذريعة إليه، ها؟ من غير ذريعة إليه، وما كان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي. يبقى الرأي ممكن منه فيه محمود خلاص، اللي هو مبني على اصل ايه؟ شرع. لان القياس كله رأي، القياس كله مبني على ايه؟ على الرأي، لكن على اصل ايه؟ شرع، مبني على اصل شرع. فالاول اللي هو مبني على غير اصل، بني على الجهل والهوى، داخل تحت حد البدع وتتنزل عليه أدلة الايه؟ الذم. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. يعني الرأي ولا أصحاب الرأي ومدرسة أهل الرأي، يعني ايه؟ ها؟ يعني القياس، مش كده؟ يقيسون الأمور وخلاص، لأن ما فيش نصوص في المسألة، إنما ما فيش عند النص وأقيم الرأي. لا رأي مع نص ولا اجتهاد مع ايه؟ نص. رأي يعني ايه؟ يعني اجتهاد، وطلع في النهاية رأي، لكن رأي ده لابد يكون قائم على أصل. إنما لو كان رأي على غير أصل يبقى ده الابتداع، يبقى هو ده الرأي المذموم. فإذا كان الرأي مبني على غير أصل فهو البدعة ويتنزل عليها أدلة الذم، وإن كان الرأي مبني على أصل فهذا خارج عن الذم ولا يكون بدعة إيه؟ أبدا. يبقى ده الوجه الخامس. ونقف عند الوجه السادس، وهو يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم، هو كالشرح لما تقدم، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة. فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال، ولا يسع وقتنا الآن أن نتكلم عن هذا، فلنؤجله إلى ليه؟ إلى المقام التالي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.